يقول في هذه الآية التي قال الله عز وجل فيها أسمع بهم وأبصر إشارة إلى أمر يكون يوم القيامة، وهو أن الناس يبعثون من قبورهم ويحضرون أرض المحشر وأسماعهم أبلغ ما تكون وأبصارهم أبلغ ما تكون وقلوبهم أوعى ما تكون، حتى إنهم يذكرون كل شيء فعلوه. في الدنيا ينسى الإنسان بعض الأشياء، لكن في الآخرة كما يقال له يا عبدي أتنكر من هذا شيئا، فيقول لا والله، يرى أقواما يراهم يعرفهم لا يمكن أن ينسى. ولذلك قال الله عز وجل هنا أسمع بهم وأبصر،